وأمرها الله أن تهز بجزعها لتتساقط عليها رطبا جنيا. ومن ذلك قصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه كرامة له ليتبين له قدرة الله تعالى ويزداد ثباتا في إيمانه. أما في السنة فالكرامات كثيرة، وراجع كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل في صحيح البخاري، وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية. وأما شهادة الواقع بثبوت الكرامات فظاهر يعلم به المرء في عصره إما بالمشاهدة وإما بالأخبار الصادقة. فمذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وهناك مذهب مخالف لمذهب أهل السنة وهو مذهب المعتزلة ومن تبعهم، حيث إنهم ينكرون الكرامات ويقولون إنك لو أثبتت الكرامات لاشتبه الساحر بالولي والولي بالنبي، لأن كل واحد منهم يأتي بخارق، فيقال لا يمكن الالتباس لأن الكرامة على يد ولي، والولي لا يمكن أن يدعي النبوة ولو ادعاها لم يكن وليا. آية النبي تكون على يد نبي، والشعوذة والسحر على يد عدو بعيد عن ولاية الله، وتكون بفعله باستعانته بالشياطين فينالها بكسبه بخلاف الكرامة، فهي من الله تعالى لا يطلبها الولي بكسبه. قال العلماء كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه، لأن الكرامة شهادة من الله عز وجل أن طريق هذا الولي طريق صحيح. وعلى هذا ما جرى من الكرامات للأولياء من هذه الأمة فإنها آيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض العلماء ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها، فأورد عليهم أن الرسول عليهم السلام لم يلقى في النار فيخرج حيا كما حصل ذلك لإبراهيم. فأجيب بأنه جرى ذلك لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكره المؤرخون عن أبي مسلم الخولاني. وإذا أكرم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بجنس هذا الأمر الخارق للعادة دل ذلك على أن دين النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأنه مؤيد بجنس هذه الآية التي حصلت لإبراهيم. وأورد عليهم أن البحر لم يفلق للنبي صلى الله عليه وسلم وقد فلق لموسى، فأجيب بأنه حصل لهذه الأمة فيما يتعلق في البحر شيء أعظم مما حصل لموسى، وهو المشي على الماء كما في قصة العلاء بن الحضرمي حيث مشوا على ظهر الماء، وهذا أعظم مما حصل لموسى لأن موسى مشى على أرض يابسة. وأورد عليهم أن من آيات عيسى إحياء الموتى ولم يقع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجيب بأنه وقع لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كما في قصة الرجل الذي مات حماره في أثناء الطريق فدعا الله تعالى أن يحييه فأحياه الله تعالى. وأورد عليهم إبراء الأكمه والأبرص، فأجيب بأنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أن قتادة بن النعمان لما جرح في أحد ندرت عينه حتى صارت على خده، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها بيده ووضعها في مكانها فصارت أحسن عينيه. فهذه من أعظم الآيات، فالآيات التي كانت للأنبياء السابقين كان من جنسها للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأمته. ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب البداية والنهاية في التاريخ لابن كثير. تنبيه: الكرامات قلنا إنها تكون تأييدا أو تثبيتا أو إعانة للشخص أو نصرا للحق، ولهذا كانت الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، لأن الصحابة عندهم من التثبيت والتأييد والنصر ما يستغنون به عن الكرامات، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم، وأما التابعون فإنهم دون ذلك، ولذلك كثرت الكرامات في زمنهم تأييدا لهم وتثبيتا ونصرا للحق الذي هم عليه. نعم، قوله. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى يعني أطال الشيخ محمد في شرحه لهذه العبارة من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأنبياء وبكرامات الأولياء، يعني وقال هذا الموضوع موضوع مسألة هامة، ولعل الصواب أن يقال مسألة مهمة، لكن يعني كلمة مهمة أصوب عند أهل اللغة من كلمة هامة. الهام هو الذي يريد أن يقدم على شيء، أما المهم فهو عبارة عن شيء ذو أهمية. لكن إذا ورد لفظ في كلام شخص ويحتمل وجهين، فيحمل ما دام أن الوجه الذي ذكره هو المؤلف صحيح فيبقى على ما هو عليه. ثم قال إن الشيخ الإسلام قال من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، هذا فيما يتعلق معنى الأولياء، فهذه قاعدة يمكن اعتبارها قاعدة كما يعني جمعنا القواعد في هذا الكتاب. والكرامات أطال الشيخ محمد رحمه الله في الكرامات وأتى بقصص الحقيقة تحتاج إلى تحرير إلى تحقيق، يعني بعض القصص التي أوردها يعني لا تصح سندا، كقصة الرجل الذي أحيى الله تعالى له فرسة، وقصة العلاء بن الحضرمي، وقصة سعد بن أبي وقاص، كلها قصص وردت في كتب التاريخ والسير فتحتاج إلى تحرير يعني الكلام فيها. وعلى كل فالكرامة وردت لبعض أولياء الله عز وجل سواء من الصحابة أو من التابعين أو من غيرهم. والكرامة كما قال أمر خارق للعادة، أما ما كان على وفق العادة فهذا ليس بكرامة. وأيضا ما يقع على يد السحرة لا يسمى كرامة، لأنه لا يقع بسببهم، إنما بسبب من يستعينون به من الجن، من يستعينون به من الجن. وغالبا ما يكون ما يراه الناس من فعل السحرة قد يكون بعضها من يعني اختلاس الحركة أو الحركة السريعة التي تجعله يعني يحدث شيئا قد يكون مخبأ ونحو ذلك. ولكن من الكرامات ما جاء في القرآن وهو في كفاية أصحاب الكهف، قصة مريم وقصة الرجل الذي أماته الله 100 عام، وما في السنة فكثيرة. ثم أن الشيخ رحمه الله تعالى قال هناك مذهب مخالف لأهل السنة وهو مذهب المعتزلة، ينكرون الكرامات، قالوا لأنك لو أثبتت الكرامة لاشتبه الساحر بالولي والولي بالنبي. فأتى بقاعدة الشيخ محمد قال قال العلماء كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه، وهذا كلام صحيح. فأي آية أو كرامة تأتي لأي رجل من أمة محمد ففي الحقيقة آية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها الولاية إنما استحقها هذا الرجل بسبب اتباعه لمحمد صلى الله عليه وسلم، فما يناله من كرامات هو في حقيقته آية للنبي صلى الله عليه وسلم. وثم أتى بمقولة حقيقة هو يعني تحتاج إلى تحرير، قال ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها، يعني فقال أورد عليهم، يعني أوردت عليهم شبه، يعني هل هل هل يعني هذه القاعدة وهذا الضابط هل هو مسلم به؟ قال أورد عليه من الرسول لم يلقى في النار فيخرج حيا كما حصل لإبراهيم، فأجيب بقصة أبي مسلم الخولاني. قصة أبي مسلم الخولاني ذكرت يعني تحتاج إلى تحرير، هل وقعت، هل هي صحيحة أم لا. أورد عليه من البحر لم يخلق للنبي وقد هلق لموسى، وأتى بقصة العلاء بن الحضرمي. وأورد عليهم من آيات عيسى أحياء الموتى، وأجيب بأن قد وقع لأتباع الرسول كما في قصة الرجل الذي مات حماره تكلمنا عنه، إبراء لكمة والأبرص، وهذه ورد في قصة قتادة بن النعمان. وتكلم حتى المحقق هنا، محقق أو الذي خرج ما ورد في هذا الكتاب، قال إنها ضعيفة. فالشاهد هنا أننا يعني ما دام لم يرد فيها فإيراد هذه القاعدة حقيقة محل إشكال، محل إشكال. ثم المسألة المهمة هنا عن الكرامة، لماذا قال الكرامات؟ قلنا إنها تكون تأييدا أو تثبيتا أو إعانة للشخص أو نصرا للحق. هذا أين قالها؟ ما ذكرها هنا الشيخ؟ ما أدري أين أتى بقال سبق أن قلنا الكرامات قلنا إنها، أين قالها؟ لا أدري، ما أذكرها مرت عليه. تأييد أو تثبيت أو إعانة أو نصر للحق، هذه 4 أمور. قال ولذلك كانت الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، لأن الصحابة عندهم من التثبيت والتأييد والنصر ما يستغلون به عن الكرامات. يعني سبب ورود الكرامة للولي، هي أربعة أمور، لكن الإشكال عندي هنا هو أين قالها؟ قال سبق، قال كرامات قلنا، أين قالها لا أدري. نعم أحسن الله إليكم. قوله وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، خوارق جمع خارق والعادات جمع عادة، والمراد بخوارق العادات ما يأتي على خلاف العادة الكونية. وهذه الكرامات لها أربع دلالات: أولا بيان كمال قدرة الله عز وجل حيث حصل هذا الخارق للعادة بأمر الله، ثانيا تكذيب القائلين بأن الطبيعة هي التي تفعل، لأنه لو كانت الطبيعة هي التي تفعل لكانت الطبيعة على نسق واحد لا يتغير، فإذا تغيرت العادات والطبيعة دل على أن للكون مدبرا وخالقا، ثالثا أنها آية للنبي المتبوع كما أسلفنا قريبا، رابعا أن فيها تثبيتا وكرامة لهذا الولي. قوله في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، يعني أن الكرامة تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالعلوم والمكاشفات وقسم آخر يتعلق بالقدرة والتأثيرات. أما العلوم فأن يحصل للإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيره، وأما المكاشفات فأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له عنها ما لا يحصل لغيره. مثال الأول العلوم، ما ذكر عن أبي بكر أن الله أطلعه على ما في بطن زوجته الحمل، أعلمه الله أنه أنثى. ومثال الثاني المكاشفات، ما حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر فسمعوه يقول يا سارية الجبل، فتعجبوا من هذا الكلام ثم سألوه عن ذلك فقال إنه كشف له عن سارية بن الزنيم وهو أحد قواده في العراق. أحد قواده في العراق. وهو أحد قواده في العراق. وأنه محصور من عدوه، فوجهه إلى الجبل وقال له يا سارية الجبل، فسمع سارية صوت عمر وانحاز إلى الجبل وتحصن به هذه من أمور المكاشفات، لأنه أمر واقع لكنه بعيد. أما القدرة والتأثيرات فمثل ما وقع لمريم من هزها لجذع النخل وتساقط الرطب عليها، ومثل ما وقع للذي عنده علم من الكتاب حيث قال لسليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قوله والمأسور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة. الكرامات موجودة فيما سبق من الأمم، ومنها قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، وموجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كقصة أسيد بن حضير وتكثير الطعام عند بعض الصحابة، وموجودة في التابعين مثل قصة الصلة بن أشيم الذي أحيى الله له فرسه. يقول شيخ الإسلام في كتاب الفرقان وهذا باب واسع قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع، وأما ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان فكثير. قوله وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، والدليل على أنها موجودة إلى يوم القيامة سمعي وعقلي. أما السمعي فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في قصة الدجال أنه يدعو رجلا من الناس من الشباب يأتي ويقول له كذبت ثم إنما أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي الدجال فيقتله قطعتين فيجعل واحدة هنا وواحدة هنا رمية الغرض، يعني بعيد ما بينهما، ويمشي بينهما ثم يدعوه فيقوم يتهلل ثم يدعوه ليقر له بالعبودية، فيقول الرجل ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. فهذه أي عدم تمكن الدجال من قتل ذلك الشاب من الكرامات بلا شك. وأما العقلي فيقال ما دام سبب الكرامة هي الولاية فالولاية لا تزال موجودة إلى قيام الساعة. نعم الشيخ رحمه الله تعالى يعني يتكلم عن مسألة الخوارق العادات. خوارق العادات يعني الذي يأتي على خلاف العادة الكونية، وهذه قد تقع أحيانا إما يعني لأربع دلالات، إما بيان كمال قدرة الله عز وجل، وإما لتكذيب القائلين بأن الطبيعة هي التي تفعل، وإما أنها آية للنبي المتبوع كما ذكر قبل قليل في أن كل آية لولي فهي كل كرامة لولي آية للنبي الذي اتبعه، وفيها أن فيها تثبيتا وكرامة لهذا الولي، فيها تثبيتا وكرامة لهذا الولي. ثم تكلم في أنواع ما يأتي من الكرامات والخوارق، في أن في أنواع العلوم قد يحصل للإنسان علم ما يستطيعه غيره، أو يكشف له شيء لا يحصل لغيره، وذكر عليها أمثلة، قصة أبي بكر رضي الله عنه، وما حصل لعمر بن الخطاب في قصة سارية، إنما قال يا سارية الجبل، وهذه كلها فعلا من المكاشفات، وهذه تقع أحيانا لبعض الناس، كان يراها في منامه أو يخيل إليه، هذه تقع لبعض الناس، فيؤمن الإنسان بمثل هذه الأمور. ثم الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام، أشار للكرامات، لنوع من الكرامة وما ورد في سورة الكهف. ثم الشيخ محمد ذكر هذه القصص التي أشار لها هنا، قال الكرامات موجودة فيما سبق من الإمام، منها قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، وموجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قصة سيد بن حضير وتكثير الطعام عند بعض الصحابة، وموجودة في التابعين كقصة سلة بن أشيم الذي أحيا الله له فرسه. هذه لو أوردها فيما قبل في الكرامات لا أو لكان يعني مناسب. وهذه الأمور نؤمن أيضا بأنها موجودة إلى يوم القيامة، ودليل على وجودها ما أخبر الله عز وجل في قصة المسيح الدجال. وأما العقل فالكرامة مرتبطة بالولي، والولي ما دام الولي موجودا فالكرامة موجودة إلى قيام الساعة. نعم، أحسن الله إليكم. فصل في طريقة أهل السنة العملية، قوله ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. لما فرغ المؤلف مما يريد ذكره من طريقة أهل السنة العقلية شرع في ذكر طريقتهم العملية، قوله اتباع آثار لا اتباع إلا بعلم. إذن فهم حريصون على طلب العلم ليعرفوا آثار الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يتبعوها، فهم يتبعون آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادة والأخلاق والدعوة إلى الله تعالى، يدعون عباد الله إلى شريعة الله في كل مناسبة، وكل من اقتضت الحكمة أن يدعو إلى الله دعوا إلى الله، ولكنهم لا يخبطون خبط عشواء، وإنما يدعون بالحكمة، يتبعون آثار الرسول عليه الصلاة والسلام في الأخلاق الحميدة في معاملة الناس باللطف واللين وتنزيل كل إنسان منزلته، يتبعونه أيضا في أخلاقه مع أهله، فتجدهم يحرصون على أن يكونوا أحسن الناس لأهليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ونحن لا نستطيع أن نحصر آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن نقول على سبيل الإجمال في العقيدة والعبادة والخلق والدعوة في العبادة لا يتشددون ولا يتهاونون، ويتبعون ما هو أفضل، وربما يشتغلون عن العبادة بمعاملة الخلق للمصلحة، كما كان الرسول يأتيه الوفود يشغلونه عن الصلاة فيقضيها فيما بعد. قوله ظاهرا وباطنا، الظهور والبطون أمر نسبي، ظاهرا فيما يظهر للناس وباطنا فيما يسرونه بأنفسهم، ظاهرا في الأعمال الظاهرة وباطنا في أعمال القلوب، فمثلا التوكل والخوف والرجاء والإنابة والمحبة وما أشبه ذلك، هذه من أعمال القلوب يقومون بها على الوجه المطلوب، والصلاة فيها القيام والقعود والركوع والسجود والصدقة والحج والصيام، وهذه من أعمال الجوارح فهي ظاهرة. ثم اعلم أن آثار الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أكثر. أولا ما فعله على سبيل التعبد، فهذا لا شك أننا مأمورون باتباعه لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكل شيء لا يظهر فيه أنه فعله تأثرا بعبادة أو بمقتضى جبلة وفطرة أو حصل اتفاقا فإنه على سبيل التعبد ونحن مأمورون به. ثانيا ما فعله اتفاقا فهذا لا يشرع لنا التأسي فيه لأنه غير مقصود، كما لو قال قائل ينبغي أن يكون قدومنا إلى مكة في الحج في اليوم الرابع من ذي الحجة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، فنقول هذا غير مشروع لأن قدومه صلى الله عليه وسلم هذا اليوم وقع اتفاقا. ولو قال قائل ينبغي إذا دفعنا من عرفة ووصلنا إلى الشعب الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم وبال أن ننزل ونبول ونتوضأ وضوءا خفيفا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا لا يشرع. وكذلك غيرها من الأمور التي وقعت اتفاقا فإنه لا يشرع التأسي فيه بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم فعله لا على سبيل القصد للتعبد، والتأسي به تعبد. ثالثا ما فعله بمقتضى العادة فهل يشرع لنا التأسي به؟ الجواب نعم، ينبغي لنا أن نتأسى به لكن بجنسه لا بنوعه، وهذه المسألة قل من يتفطن لها من الناس، يظنون أن التأسي به فيما هو على سبيل العادة بالنوع ثم ينفون التأسي به في ذلك. ونحن نقول نتأسى به لكن باعتبار الجنس، بمعنى أن نفعل ما تقتضيه العادة التي كان عليها الناس إلا أن يمنع من ذلك مانع شرعي. رابعا ما فعله بمقتضى الجبلة فهذا ليس من العبادات قطعا، لكن قد يكون عبادة من وجه بأن يكون فعله على صفة معينة عبادة كالنوم، فإنه بمقتضى الجبلة، لكن يسن أن يكون على اليمين والأكل والشرب جبلة وطبيعة، ولكن قد يكون عبادة من جهة أخرى إذا قصد به الإنسان امتثال أمر الله والتنعم بنعمه والقوة على عبادته وحفظ البدن، ثم إن صفته أيضا تكون عبادة كالأكل باليمين والبسملة عند البداءة والحمدلة عند الانتهاء. وهنا نسأل هل اتخاذ الشعر عادة أو عبادة؟ هل اتخاذ الشعر عادة أو عبادة؟ يرى بعض العلماء أنه عبادة وأنه يسن للإنسان اتخاذ الشعر، ويرى آخرون أن هذا من الأمور العادية بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم للذي رآه قد حلق بعد رأسه وترك بعده فنهاهم عن ذلك وقال احلقوا كله أو ذروا كله. وهذا يدل على أن اتخاذ الشعر ليس بعبادة، وإلا لقال أبقه ولا تحلق منه شيئا، وهذه المسألة ينبغي التثبت فيها ولا يحكم على شيء بأنه عبادة إلا بدليل، لأن الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل على مشروعيته. نعم هذا الآن الشيخ محمد الشيخ الإسلام بدأ في مسألة في يعني كأن كل ما مضى من العقيدة الواسطية هو ما يتعلق بطريقة أهل السنة في العقيدة، ثم أتى لبيان طريقة أهل السنة والجماعة في العمل، قال وهم في العمل يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم، آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. اتباع الآثار اتباع لا يكون إلا بعلم، فلذلك يتبعون آثاره في العقيدة والعبادة والأخلاق والدعوة، ويدعون عباد الله إلى شريعة الله في كل مناسبة. وأيضا يعني واتباعه يكون بما جاء عنه، بل حتى في تعاملهم مع أهلهم يعني يتابعونه في طريقة التعامل ليكونوا مثله. قوله ظاهرا وباطنا يعني فيما يظهر للناس أو فيما يظهر وفيما يخفى، فما يخفى مثل أنواع العقيدة التوكل والرجاء والرهبة والرغبة، وهذه كلها من الأمور الخفية، مع ذلك هم فيها متبعون النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الباطن مثل الصلاة وغيرها ونحوها. ثم تكلم الشيخ محمد رحمه الله على مسألة آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأنواعه، وذكر أربعة أنواع وكل نوع يعني وهي مسألة مهمة. نوع الأول ما فعله على سبيل التعبد، هذا لا بد أن نفعله كالصلاة وبدأ باليمين والسواك ونحو ذلك، فهذا نحن مطالبون ومأمورون باتباعه. النوع الثاني ما فعله اتفاقا، يمشي ثم عثر أو ثم بال، يعني أتى من عرفة إلى مزدلفة فحصره البول فوقف في شعب، يعني الشعب هو الوادي وبال، هل نأتي ونقف في ذلك الموضوع ونبول؟ نقول لا، هذا فعله اتفاقا، ومثله الاتيان إلى مكة يوم الرابع من الحجة. ما فعله بمقتضى العادة يعني عادته كذا، هل يشرع لنا التأسي؟ الشيخ محمد يقول نعم يشرع لنا أن تسعى لكن بالجنس لا بالنوع. وليته رحمه الله مثل على ذلك، ليته مثل على ذلك حتى يتضح معنى الاتباع هنا. يعني يمكن أن نقول في مثل هذه المثال، النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الضب لم يأكله فقالوا له حرام، قال لا ليس بأرض قومي، فهو تركهم باب العادة، ما تعودوا أن في المدينة أو بمكة أن يأكلوا الضب، فلو تأسينا به في هذا الفعل لحرمنا الضب، لكنه تركه إنما هو على سبيل العادة، على سبيل العادة. الأمر الرابع قال ما فعله بمقتضى الجبلة، فهذا ليس من العبادة قطعا، لكن قد يكون عبادة من وجه، لأن يكون فعله على صفة معينة عبادة كالنوم، فإنه بمقتضى الجبلة كلنا ننام، لا بد أن ننام، لكن فيه هذا النوع من الجبلة فيه عبادة، وهي طريقة النوم على اليمين ونفض الفراش والتسمية والذكر وكذلك الأكل والشرب ونحو ذلك. ثم أتى إلى مسألة إطالة الشعر، اتخاذ الشعر يعني أن يجعل الإنسان له شعرا طويلا، فمن العلماء من يرى أنه عبادة ومنهم من يرى أنه عادة، ولكن الشيخ يرى أنه عادة وليس عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعض فنهاهم عن ذلك وقال احلقوا كله أو ذروا كله. فلو كان الشعر تربية الشعر إطالة الشعر عبادة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلقوه، لقال ذروه كله. نعم أحسن الله إليكم. قوله واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أي ومن طريقة أهل السنة اتباع إلى آخره، فهي معطوفة على اتباع الآثار. قوله السابقين يعني إلى الأعمال الصالحة، وقوله الأولين يعني من هذه الأمة، والمهاجرون من هاجروا إلى المدينة، والأنصار أهل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كان اتباع سبيله من منهج أهل السنة والجماعة لأنهم أقرب إلى الصواب والحق ممن بعدهم، وكل ما بعد الناس عن عهد النبوة بعدوا عن من الحق، وكلما قرب الناس من عهد النبوة قربوا من الحق، وكلما كان الإنسان أحرص على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كان أقرب إلى الحق. ولهذا ترى اختلاف الأمة بعد زمن الصحابة والتابعين أكثر انتشارا وأشمل لجميع الأمور، لكن الخلاف في عهدهم كان محصورا. فمن طريقة أهل السنة والجماعة أن ينظروا في سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فيتبعوها، لأن اتباعها يؤدي إلى محبتهم مع كونهم أقرب إلى الصواب والحق، أقرب إلى الصواب والحق، خلافا لمن زهد في هذه الطريقة وصار يقول هم رجال ونحن رجال ولا يبالي بخلافهم، وكأن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كقول فلان وفلان من أواخر هذه الأمة، وهذا خطأ وضلال، فالصحابة أقرب إلى الصواب وقولهم مقدم على قول غيرهم من أجل ما عندهم من الإيمان والعلم وما عندهم من الفهم السليم والتقوى والأمانة وما لهم من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأيضا من جاء بعدهم من السلف الصالح، وهي مسألة رغم وضوحها وصراحتها إلا أنها كثيرا ما تقع، وخاصة في هذه في يعني حينما يتبع الإنسان هواه ويأتي بكلام لا يقبل فيه أن تقول له إن ذلك لم يكن عليه عهد السلف الصالح. سابقين إلى الأعمال من هذه الأمة وأيضا المهاجرين والأنصار، لماذا نتبعهم؟ لأنهم أقرب إلى الصواب لقربهم من عهد النبوة. والآن للأسف خاصة في هذا الزمن في هذه الأيام بعد كثير، خاصة من بعض المبرزين من يظهرون في وسائل التواصل من المنتمين إلى العلم الشرعي يأنفون أن يناقشوا في بعض الآراء التي اتخذوها بأنها ليس عليها عمل السابقين من الصحابة والتابعين، أو حتى حينما تقول لهم هذا الكلام ليس عليه عمل مشايخنا وعلمائنا، فلا يجرؤ

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والمقصود بالسنة هنا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقته التي سار عليها، والخلفاء الراشدين هم الذين أتوا بعده وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وثم بدأ الشيخ محمد في الاتيان ببعض الشبهات التي أثيرت حول اتباع سنة الخلفاء الراشدين، وهي قصة الأذان الأول يوم الجمعة، وأتى بسببه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. المهديين يعني المهتدين إلى الحق والبيان. الشيخ محمد ما شرح هذه العبارة سنة الخلفاء الراشدين، هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله المهديين يعني المهتدين الذين هداهم الله عز وجل للطريق السوي، من بعدي أن يأتون من بعدي. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. وبدأ الشيخ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، والنواجد هي نهاية الأضراس، مبالغة في التمسك بها، لأنك إذا أردت أن تأكل شيئا أو أن تمسك بشيء فتجد أنك تدخله في آخر أسنانك لتتمسك بها بقوة. قال: وإياكم محدثات الأمور. ثم بدأ يتكلم الشيخ عن محدثات الأمور، وأن كل بدعة ضلالة، وتكلم عن معنى البدعة، ويعني أنها قوله كل بدعة ضلالة، هذه قاعدة قوية جدا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم فيها أقوى لفظ دال على العموم، وهو لفظ كل. ثم كل فبين أن كل من تعبد الله عز وجل في شيء يخالف شريعة الله فهو مبتدع، وذكر محاذير البدعة وهي جميلة، يعني تستلزم التكذيب والقدح في الشريعة وفي المسلمين، وأن من انشغل بها شغل عن السنة، وأن تفرق الأمة. وثم تكلم عن مسألة يعني انقسام البدعة إلى ثلاثة وأربع، والحقيقة هذه لا يزال يعني يدندن حولها جمع من الناس. ويعني هذه الشبهة التي ذكرها الشيخ محمد حقيقة أنها موجودة، لا تزال موجودة إلى اليوم، لا تزال موجودة إلى اليوم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. تريد نقف هنا يا شيخ ولا نكمل حتى ننتهي من الفصل؟ عفوا فضيلة الشيخ، أنا أظن أن صوتي مفتوح، يعني ما عندي مشكلة نكمل. إذا نكمل، نعم. أحسن الله إليكم. قوله: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، هذا علمنا واعتقادنا، وأن ليس في كلام الله من كذب، بل هو أصدق الكلام. فإذا أخبر الله عن شيء بأنه كائن فهو كائن، وإذا أخبر عن شيء بأنه سيكون فإنه سيكون، وإذا أخبر عن شيء بأن صفته كذا وكذا فإن صفته كذا وكذا، فلا يمكن أن يتغير الأمر عما أخبر الله به. ومن ظن التغير فإنما ظنه خطأ لقصوره أو تقصيره. مثال ذلك لو قال قائل: إن الله عز وجل أخبر أن الأرض قد سطحت، فقال: وإلى الأرض كيف سطحت؟ ونحن نشاهد أن الأرض مكورة، فكيف يكون خبره بخلاف الواقع؟ فجوابه أن الآية لا تخالف الواقع، ولكن فهمه خاطئ إما لقصوره أو تقصيره. فالأرض مكورة مسطحة، وذلك لأنها مستديرة، ولكن لكبر حجمها لا تظهر استدارتها إلا في مساحة واسعة تكون بها مسطحة، وحينئذ يكون الخطأ في فهمه، حيث ظن أن كونها قد سطحت مخالف لكونها كروية. فإذا كنا نؤمن أن أصدق الكلام كلام الله، فلازم ذلك أنه يجب علينا أن نصدق بكل ما أخبر الله به في كتابه، سواء كان ذلك عن نفسه أو عن مخلوقاته. قوله: وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدي هو الطريق التي كان عليها السالك، والطرق شتى، لكن خيرها طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نعلم ذلك ونؤمن به، نعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات، وأن هدي محمد صلى الله عليه وسلم ليس بقاصر لا في حسنه ولا وتمامه،

فجمهور الأمة أن الإجماع دليل مستقل، وأننا إذا وجدنا مسألة فيها إجماع أثبتناها بهذا الإجماع، وكأن المؤلف رحمه الله يريد من هذه الجملة إثبات أن إجماع أهل السنة حجة. قوله: وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. الأصول الثلاثة هي الكتاب والسنة والإجماع، يعني أن أهل السنة والجماعة يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من قول أو عمل باطن أو ظاهر لا يعرفون أنه حق إلا إذا وزنوه بالكتاب والسنة والإجماع، فإن وجد له دليل منها فهو حق، وإن كان على خلافه فهو باطل. قوله: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، يعني أن الإجماع الذي يمكن ضبطه والإحاطة به هو ما كان عليه السلف الصالح، وهم القرون الثلاثة الصحابة والتابعون وتابعوهم. ثم علل المؤلف ذلك بقوله: إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، يعني أنه كثر الاختلاف ككثرة الأهواء، لأن الناس تفرقوا طوائف ولم يكونوا كلهم يريدون الحق، فاختلفت الآراء وتنوعت الأقوال وانتشرت الأمة، فصارت الإحاطة بهم من أصعب الأمور. فشيخ الإسلام رحمه الله كأنه يقول: من ادعى الإجماع بعد السلف الصالح وهم القرون الثلاثة فإنه لا يصح دعواه الإجماع، لأن الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، وهل يمكن أن يوجد إجماع بعد الخلاف؟ فنقول: لا إجماع مع وجود خلاف سابق، ولا عبرة بخلاف بعد تحقق الإجماع. نعم، أحسنت. الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أتى بهذه المسألة، وهي في الحقيقة مسألة أصولية، والشيخ محمد أيضا شرحها، يعني مسألة أصولية هي عن الإجماع، وغالبا ما تبحث في مسائل أصول الفقه. ولذلك تجد أن الناس ينقلون عن شيخ الإسلام حكاية أن الإجماع لا ينضبط من ويبحث الإنسان عنها، وهي موجودة في هذا الكتاب في العقيدة الواسطية، لأن مسألة الإجماع مسألة ينبني عليها أحكام شرعية، فلا بد فجعلها العلماء من أصول العقيدة، من أصول العقيدة. والشيخ ذكر فيها الأدلة التي تدل على الإجماع وأنه أصل شرعي، ثم أتى بمسألة يعني هل الإجماع دليل مستقل أم أنه دليل إضافي، لأنه لا يمكن أن يوجد إجماع إلا مع وجود نص، فإذا كان النص موجودا فإذا الاعتماد على النص وليس على الإجماع. وأتى بمسألة يعني أن أهل السنة والجماعة، يعني أن شيخ الإسلام كأنه يرى أن الإجماع هو إجماع أهل السنة والجماعة، يقول هذا هو المفهوم من كلامه، وأنه من ليس من أهل السنة والجماعة فلا يدخل في فلا اعتبار بخلافه. لكني ما يظهر لي يعني من شيخ الإسلام قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. الشيخ محمد يقول كأنه يريد من هذه الجملة إثبات أن إجماع أهل السنة حجة. طيب، وإجماع غيرهم هل يدخل فيه؟ يعني هم قالوا في مسائل الفقه هل ينظر فيها لمسائل الاعتقاد بإطلاق؟ لا أظن. قالوا: وهم يزينون بهذه الأصول جميع ما عليه الناس كل أمور الدين، الكتاب والسنة والإجماع، والإجماع الذي ينضبط، هذا كلام شيخ الإسلام الذي يستشهد به الأصوليون دائما أو من يبحث في الأصول، وما كان عليه السلف الصالح. طيب، من هم السلف الصالح؟ هنا لا نستطيع، هم القرون الثلاثة، بعد القرون الثلاث صحابة والتابعون تابع التابعين، بعد ذلك كثرت الأمة وكثر الاختلاف. ولذلك هناك مدرسة قائمة على أنه لا يوجد إجماع بعد الخلفاء الراشدين، بعد القرون الثلاث المفضلة. وكتب الإجماع يعني قالوا عن إجماعات مثلا ابن عبد البر أو ابن المنذر أنه حكى إجماع ما اطلع عليه من العلوم من الكتب، فقد يكون هناك كتب لم يطلع عليها فيها خلاف. ثم إن وجود خلاف بعد الإجماع محتمل، لأن ما دام المسألة خلافية فيجوز لمن جاء بعدهم أن يكون يحدث هناك قول بعد هذا الإجماع، فلا يكون ما ذكره العلماء من إجماعات ابن عبد البر وإجماعات ابن المنذر وإجماعات وابن رشد أنها هي تعتبر كقول في المسألة، حكاه الشيخ إجماعا وحدثت الأقوال أو الخلاف القول الثاني والثالث يكون بعده. وختم الشيخ بهذه العبارة: لا إجماع مع وجود خلاف سابق، ولا عبرة بخلاف بعد تحقق الإجماع. هذه قاعدة ختم الشيخ محمد بها هذا الباب. وكنت أعود إلى ما ذكرته في أول المجلس حينما قلت إن الشيخ لم يذكر ما يتعلق بكرامات الأولياء، لا ذكرها، استغفر الله وتوب إليه، ذكرها في أول الفصل. أما الكرامات فهي جمع كرامة، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يدي ولي تأييدا له أو إعانة أو تثبيتا أو نصرا للدين. ثم عادها بعد صفحتين وقلت إنه لم يذكرها من قبل، لكن صحيح أنه ذكرها. أسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه وللمتكلم وللسامع، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.